الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الآن في باب في كتاب اللعان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو طيب، وهو افتحوا الآن معكوفة للتعريف، تعريف اللعان. قال: وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. إذن اللعان ما هو؟ شهادات، هي شهادة ومعها مؤكدة هذه الشهادة بالأيمان بالحلف من الجانبين، يعني من الزوج والزوجة، مقرونة بلعن أو غضب. وغضب، بلعن بالنسبة للزوج يلعن نفسه، والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. طيب، إذن باختصار ما هو اللعان؟ اللعان هو حكم يتعلق بالزوجين فقط، وذلك حين يثبت عند الزوج زنا الزوجة، حين يثبت ذلك عنده، لكن ليس عنده دليل على ذلك، ما عنده شهود يشهدون بذلك. فهنا سيكون الزوج بين حالين: إما أن يصرح بذلك ويتهمها بالزنا فيحد للقذف إن كانت محصنة، أو يعزر إن كانت غير محصنة، أو يثبت ذلك. ما يستطيع يثبت، إذن سيقام عليه الحد. طيب، إذا ماذا يفعل؟ يسكت. إن سكت، هذه زوجة وفي ولد سيأتي منهم، فيتعذر عليه السكوت أيضا. فإذا كيف المخرج؟ المخرج هو اللعان، شرع الله له اللعان حتى يخرج من هذا المأزق. هذا بخلاف ما لو كانت هذه المرأة ليست زوجة، يعني من علم عن امرأة مهما كانت أنها زنت ولم يستطع إثبات ذلك، هذا لا يضره، لأنه لن ينسب إليه ولد منها، بخلاف الزوجة. المشكلة ستكون في الزوجة. فإذا شرع له اللعان. ما هو اللعان؟ أن يتهمها بالزنا ثم يلاعن منها بالطريقة التي ستأتي، يعني يشهد على نفسه 4 مرات أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الخامسة، يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذب في رمي لها بالزنا، ثم هي تشهد 4 مرات أنه كاذب، والخامسة تقول إنه غضب الله عليها إن كان زوجها صادق. فإذا تم اللعان انبنت عليه أمور: الأمر الأول سيسقط عنه الحد أو التعزير، الحد أو التعزير. الحد إن كانت الزوجة محصنة. ما معنى محصنة؟ سنعرف بعد قليل إن شاء الله. أو التعزير إن كانت غير محصنة، إذا دفع عن نفسه ليش الحد الذي كان ينبغي أن يقام عليه بالقذف. والأمر الثاني يفرق بين الزوجين على الأبد، يعني لا يحل له بعد ذلك أن يتزوجها أبدا. والثالث لو أراد نفي الولد ينفي الولد ويقول: هذا الولد ليس مني فلا ينسب إليه باللعان، لكن بغير كذا لا يستطيع. تفضل يا شيخ. قال: ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين. نعم، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فمن قذف أجنبية حد ولا لعان. إذن هو اللعان بين الزوجين، أما لو قذف امرأة أخرى ليست زوجة فيقام عليه الحد. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. إذن اللعان يكون باللغة العربية. نعم. وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها. إذا يجهل العربية يلاعن بلغته ولا يتعلم اللعان بالعربية. تفضل. فإن قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه نعم فله إسقاط الحد إن كانت محصنة نعم والتعزير إن كانت غير محصنة باللعان. طيب باللعان. إذن إذا قذف المرأة بالزنا فإن كانت محصنة فيلزمه يعني يجب عليه أن يقام حد القذف فيسقط حد القذف عن نفسه باللعان ويلزمه التعزير يعني يعزر إن كانت الزوجة غير محصنة. من هي المحصنة ومن هي غير المحصنة؟ المحصنة في باب القذف اكتبوا وهي أو نقول المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله الذي يجامع مثله أو يجامع مثله إذا كانت مرأة يجامع مثله. طيب إذن من هو الحر المسلم؟ الحر العبد يخرج ليس لو كانت المرأة أما فيعزر لرميها غير مسلمة يعزر لقذفها عاقل مجنونة يعزر لقذفها عفيف عن الزنا لو كانت معروفة بالزنا فيعزر لقذفها الزوج الذي يجامع مثله لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها اللي هي بنت تسع بالنسبة للذكر بالنسبة للمرأة يعني بنت تسع وبالنسبة للرجل ابن عشر. تفضل يا شيخ. لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات فيقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة. إذن هذه طريقة يقول الزوج نقول هذا واحد هذا الزوج كيف يلعن إيه؟ أربع مرات إيه؟ أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة إيه؟ ومع غيبتها يسميها وينسبها بما إيه؟ تتميز به نعم ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب ثم بعد ذلك هي تأتي وتلعن فتقول ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. طيب الآن كذا انتهى اللعان هو شاهد على نفسه بخمس شهادات وهي خمس كذلك. طيب الآن ما يستحب كيف يكون اللعان؟ سنة وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر. طيب بالله شوف الأخ اللي جوي خليهم يجوي طلال شوفه من. الأخ محمد ولا غيره اللي قاعدين أيوة. إذن قياما واحد بحضرة جماعة اثنان أربعة فأكثر ثلاثة بوقت معظم يعني أربعة ومكان معظم خمسة وسنة أن يأمر حاكم ستة أن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجته وزوجة يعني عند الخامسة إذا جاء الزوج عند الخامسة يريد يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيأمر من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إذا جاء دور الزوجة كذلك فإذا شهدت أربع شهادات ثم الخامسة إذا جاءت عند الخامسة يسن أن يأمر الحاكم من يقول لها ذلك يضع يده على فم الزوجة ويقول لها ذلك. طيب الآن سيتكلم عن يتكلم عن محمد لا تروح الله يبارك فيك فإن بدأت أشياء الآن لا تصح. تفضل. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح ما يصح اللعان. إذن هذه الأشياء التي لا يصح معها اللعان واحد الثاني. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح ما يصح اللعان. وطبعا لما ما يصح اللعان يعني لا تنبني عليه آثاره ما هي آثاره سنعرفها بعد قليل، لكن نفهم الآن أنه آثاره لا تصح. ثلاث: أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح. هذا الثالث. الرابع: أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. الخامس: أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح. نعم، إذا غير لفظة اللعن بالغضب أو بالإبعاد، أبعده الله إن كان كاذبا، لا يصح اللعن. نعم. أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان. نعم. لمخالفته النص. وكذا السابع. السابع. نعم. وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات. هذا الثامن. إن علق بشرط، يعني يقول إيش؟ أشهد بالله أن هذه زنت إن صدق فلان، معنى ما يلزم. طيب، أو عدمت الموالاة، يعني فصل بين الألفاظ الخمسة، هذه الجمل الخمسة فصل بينها بفاصل طويل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان. لماذا؟ لأننا قلنا من شروط المحصنة أن تكون يجامع مثلها. أيوه، وهي بنت سن المجنونة، لأن شرطنا العقل. عزر ولا لعان. نعم. لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. يعني لأن اللعان يمين، أيمان، واليمين لا يصح إلا من المكلف، ولا يصح من غير المكلف. طيب، ومن شرطه قذفها، أي الزوجة بالزنا، لفظا قبله. طيب، ضعوا رقم واحد. من شرط اللعان أن يقذفها بالزنا، لكن لو كان لم يقذفها بالزنا فلا لعان، فلا بد أن يقذفها بالزنا لفظا قبله، يعني قبل اللعان. أيوة. كقوله: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. نعم. لأن كل منهما قذف يجب به الحد. أيه. ولا فرق بين الأعمى والبصير. أيه. نعم. لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. نعم. الآية. طيب، إذن الأول لابد أن يقذفها بالزنا. طيب، لو قذفها بغير الزنا لا لعان، مثل: فإن قال لزوجته: وطئت بشبهة، أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ولا لعان بينهما. لماذا؟ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. نعم، لو قال: وطئت بشبهة ولا نائمة ولا مكرهة، ما قذفها بالزنا. نعم. ومن شرطه، أيضا من شرط اللعان، الشرط الثاني الآن. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. خلاص، هذا الشرط الثاني. طيب، لو وافقته الزوجة وأقرت، يقام عليها حد الزنا. طيب، الآن ما الذي يترتب على اللعان، الذي ينبني على اللعان إذا صح اللعان، يعني إذا توفر بشروطه؟ سيذكر المصنف أربعة أشياء. ما هي؟ تفضل. وإذا تم اللعان سقط عنه، أي عن الزوج، الحد. سقط، ضعوا رقم واحد، يسقط عنه الحد أو التعزير. الحد إن كانت الزوجة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. قلنا المحصن هو الحر العاقل المسلم العفيف الذي يجامع مثله. طيب، هذا الأول. الثاني: وثبتت الفرقة بينهما، هذا الثاني، أي بين الزوجين بتمام اللعان. الثالث: بتحريم مؤبد، الحرمة المؤبدة، يعني نفسخ العقد، هذا الآن عقد بينهم فسخ، هذا الثاني. والثالث: قامت بينهما حرمة مؤبدة فلا يصح عقده عليها بعد ذلك. ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، يعني بعد اللعان، فلو كذب نفسه بعد اللعان تبقى الفرقة المؤبدة، لكن يحد أو يعزر. اكتبوا عندها: ويحد أو يعزر، يعني يحد إن كانت محصنة ويعزر إن كانت غير محصنة، لكن لا ترجع إليه. قال في الرابع: وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحة، يعني لو نفاه في اللعان قال أشهد بالله أن هذه زنت وهذا ليس ولدي، ينتفي، لا ينسب إليه. هذا الرابع. طيب: إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا، كان يقول زنت وأنا لم أقربها، لم أطأها. طيب، لكن بشرط، إذا نفى الولد في اللعان صريحا أو تضمنا فإنه ينتفي الولد، بشرط أن لا يكون قد أقر به قبل ذلك. تفضل. بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هنئ به نعم، لا يتقدمه إقرار به، نعم، أو بما يدل عليه، بما يدل عليه يعني على الإقرار، كما لو هنئ به فسكت، أو دعي لهذا له بهذا الولد فأمن، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه، يعني ولد الولد وعلم به سكت ثم بعد مدة نفاه، فلا يصح. طيب، المسألة الأخيرة: ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه. إيه، لو أنه كذب نفسه بعد اللعان لحقه نسب الولد، هذا الأول، وحد لمحصنة، هذا الثاني، وعزر لغيرها، هذا الثاني، يعني يقام عليه الحد أو التعزير. طيب، التوأمان المنفيان، لو كانت هي أتت بتوأم ونفاهما في اللعان ولم يصدر منه إقرار بهما قبل ذلك، انتفيا. طيب، إذا انتفيا لا يصبحان ابنين له، لكن يصبحان أخوان لأم، والتوأمان منفيان أخوان لأم. طبعا الولد المنفي عن الأب ما يصبح ابن لهذا الأب، لكن يصبح ابن للمرأة. تفضل. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلحق من النسب. من ولدت زوجته من، أي ولدا أمكن كونه منه. ضعوا رقم واحد عند أمكن كونه منه، هذا الشرط الأول. لحقه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. طيب، كيف يمكن أن يكون منه ولا يمكن أن يكون منه؟ الآن سيبين. قال: وإمكان كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن. لا، ضع ألف عند نصف سنة. بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها. طبعا لو بعد نصف سنة فيمكن أن يكون منه، لكن تصوروا لو أنها جاءت به بعد 5 أشهر من الدخول بها أو العقد بها، أقل الحمل 6 أشهر، فلا يمكن يكون منه، معناه هذا الولد حملت به قبل الزواج. ثم قال: ولو مع غيبة فوق 4 سنين. طيب، هذا بقى: ولو مع غيبة فوق 4 سنين. أيوة. أو تلده لدون 4 سنين منذ أبانها زوجها. هذا جيم. أو تلده لأقل من 4 سنين منذ فارقها زوجها، لأنه عندهم أكثر الحمل 4 سنوات، لو جاءت به لأقل من 4 سنوات يعني فارقها بعد 3.5 سنوات جاءت به، فيمكن هذا أن يكون منه. طبعا هذا الكلام قلنا الطب اليوم ينكر ذلك، العلم الحديث الآن ينكر ذلك، يقول لا يمكن أن يكون الحمل في بطن أمه يجلس 4 سنوات، ما يقعد 10 أشهر ويموت بعد كذا. طيب، لكن هذا الكلام مبني على طبهم هم، على علمهم في ذاك الزمن وليس مبني على نصوص، هذا ما هو شرع، هذا مبني على علم ذاك الزمن. طيب، إذن الشرط الأول إمكان كونه منه، والثاني وهو أي الزوج ممن يولد لمثله، ضعوا رقم 2، كابن عشر. تفضل يا شيخ. كابن عشر لقوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. طيب، إذا كان ابن عشر ونسبنا الولد له، هل نحكم ببلوغ الأب؟ الجواب لا، يعني ابن عشر هل هو بالغ ولا غير بالغ، أو يحتمل البلوغ؟ يحتمل البلوغ. فلو جاء بولد، زوجته يعني جاءت بولد، فهذا يمكن أن يكون ولده فينسب إليه، لكن مع ذلك مع نسبة الولد إليه لا يحكم ببلوغه، ببلوغ الإيش؟ الأب اللي هو ابن عشر. ولهذا قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، إذا شكينا إنه هل هو بالغ ولا غير بالغ لا نحكم ببلوغه، لأن الأصل عدم البلوغ. طيب، أجل كيف ألحقنا الولد به وما حكمنا ببلوغه؟ وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا، إحنا ألحقناه احتياط مش أكيد، لكن لا نثبت بلوغه بهذا الظن. إذن في هذه المسألة يعني ارتكبنا أمرين متعارضين، نسبنا الولد للأب ولم نجزم ببلوغ الأب، هذا معنى. طيب، وإن لم يمكن كونه منه، كان أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، معنى هذا مو منه ليس ولد، أو لفوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقوا نسبه. لكن لو قلنا اليوم إنه 10 شهور ما يقدر، ما يعيش أكثر من 10 أشهر في بطن أمه، معناه لو جاءت به لأحد 10 شهر منذ فارقها ما هو ولده. طيب، أكمل الآن. وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها، ضعوا ألف عند قوله 4 سنين. إن ولدت الزوجة الرجعية بعد 4 سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها، معناه أن الرجعية هذه كانت حامل، طلقها رجعية وهي حامل ستبقى رجعية إلى أن تضع الولد، جلس الولد في بطن 4 سنوات، قلنا هذا مو متصور اليوم، معنى أكثر شيء يقعد في بطن 10 أشهر بعدين يموت الولد. طيب، وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من 4 سنين، هنا نضع باء، من انقضاء عدتها، يعني لو أتت به لأقل من 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه، يعني مثلا حاضت 3 حيضات واغتسلت من الثالثة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء وإذا بها حامل، فأتت لأقل من 4 سنين من انقضاء العدة، معناه ولده، هذا المقصود. طبعا قلنا هذا كلام ظاهر لا غير صحيح. طيب، تفضل يا شيخ. لحقه نسبه. قال: وإن اعترفت. ومن اعترف. أيوه، ومن اعترف. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أو ثبت دونه عليه ذلك. أيوه، دونه. دونه. أحسن الله عليك. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أو ثبت عليه ذلك، فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها. نعم. لأنها صارت فراشا له. نعم. هذه الأمة الآن يتكلم، مو الزوجة. اعترف بوطء الأمة فولدت لنصف سنة أو أكثر من نصف سنة لحقه الولد. نعم، لحقه نسب ولدها. إلا أن يدعي الاستبراء، إلا لو قال: لا أنا وطأت لكن استبرأتها بحيضة. إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها. طيب، بس نطالبه، ما نسكت على هذا، فنطالبه نقول له: احلف قال ويحلف عليه أي على الاستبراء، لأنه حق للولد، لولاه لثبت نسبه، لابد أن يحلف أنه استبرأ الأمة. انتقل إلى مسألة أخرى، وإن قال السيد وطئتها، ضع واحد، إذا قال السيد وطئتها دون الفرج، دون الفرج يعني أنا ما جامعت، أو فيه يعني في الفرج ولم أنزل، لم أنزل هذا رقم اثنين، يعني قال نعم أنا جامعت لكن لم أنزل، أو قال عزلته، هذا ثلاثة، يلحقه النسب ولا ما يلحقه النسب؟ يقول يلحقه، لحقه نسبه. طيب لما تقدم؟ لأنها ولدت على فراشه. طيب إيش رأيكم؟ هو يقول أنا ما وطئت أصلا في الفرج، أو أنا لم أنزل، أو أنا عزلت. الجواب نقول مع ذلك الاحتمال أن يكون سبق ماءه إليها دون أن يشعر، هو يظن أنه أنزل في الخارج لكن في شيء أصابها. طيب بعد ذلك، وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش الولد، أما لو جاءت بولد لأقل من نصف سنة ومات ما في مشكلة، ممكن هذا يكون ما هو ابن ست سنوات، هذا ابن إيش؟ ابن خمسة، ابن ستة أشهر، يعني يقول هذا ابن خمسة أشهر أو ابن أربعة أشهر ما في مانع، لكن إن عاش ما يمكن يعيش إلا إذا كان هو قد بلغ الستة أشهر، هذا المقصود. قال إذن إذا اعتقها أو باعها وقد اعترف بوطئها أي السيد فولدت لدون ستة أشهر وعاش الولد لحقه نسبه. لماذا؟ لأنه ما دامت أن الأمة أنجبت ولد بعد أقل من ستة أشهر من بيعها، معنى أن الولد هذا حصل أو الحمل حصل في زمنه، لأن تفضل يا شيخ، لأن أقل مدة الحمل، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، نعم، حين كانت فراشا له. معنى هذا ينبني عليه ما هو أن البيع باطل لأنه باع أم ولد. نعم تفضل. معناه أنه في الحقيقة هو أكثر من ستة أشهر؟ لا، هذا معاش. لا، معناه هو ابن ستة أشهر، إذا جاءت به لأقل يعني مثلا بعد ما باعها بعد خمسة أشهر ولدت، معناه أن هذا الولد حملت به قبل بيعها بشهر، معناه أن هذه الأمة أم ولد فلا يصح بيعها. تفضل. والبيع باطل لأنها صارت أم ولد له ولو كان استبرأها، يعني وحتى لو كان استبرأها. طب أفرض أنه جاءت بعد خمسة أشهر بولد وهو قال أنا استبرأتها، ما رأيكم؟ نصدق مين؟ نصدق أنه استبرأها ولا نصدق الولد اللي موجود بعد خمسة أشهر؟ الولد. إذن الاستبراء اللي حصل ما هو؟ الاستبراء نقول الدم هذاك اللي رأيته ليس حيضة وإنما هو دم فساد. طيب ولو حتى؟ ولو كان استبرأها لظهور أنه دم فساد لأن الحامل لا تحيض. طيب مسألة أخرى، وكذا وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين وادعى مشتر أنه من البائع، لحظة، لحقه نسبه. كيف الصورة؟ لو قال أنا لم أستبرئها وولدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من كم؟ نقول أقل من عشرة أشهر، ها؟ إذا غيرنا الكلام المصنفين وقلنا أقل من عشرة أشهر، والمشتري قال أنا لم أجامع، هو من البائع هذا الولد، لحقه. تفضل يا شيخ. وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا. أيوة، لكن لو كان سيدها قد استبرأها ثم باعها ثم ولدت بعد البيع بستة أشهر فما فوق، ها؟ لفوق ستة الأشهر لا يلحق البائع، لم يلحق البائع اللي هو السيد الأول، سيلحق المشتري. طيب. ولا أثر لشبه مع فراش، يعني لو كان مثلا الولد ولد على فراش الأب مثلا، يعني زوجته ولدت، لكن الولد هذا يشبه شخص آخر، هل نلتفت للشبه؟ لا يلتفت للشبه ما دام هو ولد على فراش أبيه. وتبعية نسب، وتبعية نسب لأب، ضعوا ألف، تبعية النسب للأب. ما لم ينفه بلعان، يعني معناه إيه؟ يعني معناه إنه الابن يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الرق والحرية ويتبع في الدين خيرهما. تفضل يا شيخ. وتبعية دين لخيرهما، نعم، وفي الرق والحرية للأم، وفي الزكاة للأخف اللي هو ما في زكاة، يعني لو نسب، هذا كلام طبعا متصور في الحيوان يعني مثلا، ولا في ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة. الزكاة في الحيوانات في إيش؟ في بهيمة الأنعام. فلو كان هو متولد من بهيمة أنعام وشيء آخر ليس من بهيمة الأنعام، فالولد هذا إيش نقول، فيه زكاة ولا لا؟ لا زكاة فيه. طيب، ولو كان متولد بالنسبة للنجاسة، لو تولد من حيوان طاهر ونجس نغلب إيش النجس. الولد هذا نجس، نغلب الأصل النجس. طيب، لو تولد من ما يحل ذبحه ومما لا يحل ذبحه، فيتبع ماذا؟ من يحرم ذبحه من لا يحل ذبحه. ولو تولد مما يحل أكله وما لا يحل أكله، فنغلب ماذا؟ التحريم. ولو تولد مما تجوز فيه الأضحية ومما لا تجوز فيه الأضحية، يعني أبوه كذا وأمه كذا مختلفين، فنغلب التحريم، لا تجوز الأضحية. طيب، ولو تولد ممن يجوز نكاحها وممن لا يجوز نكاحه، يعني لو تولدت المرأة مثلا من أب نصراني وأم مجوسية، فلو قلنا تلحق أباها فهي نصرانية يجوز نكاحها، المسلم يتزوجها، لو لحقناها بأمها المجوسية ما يجوز. فهمت المسألة؟ فنغلب من التحريم ولا اللي مو تحريم؟ نغلب التحريم، فلا يجوز نكاحها. ولهذا هم اشترطوا في نكاح الكفار، إذا كانت تتذكروا لما قال كتابية من أبوين كتابيين، وإلا ما إذا كانت من أبوين أحدهما كتابي لا، لأن دخلت في مسألة الاشتباه. قالوا يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية، والزكاة الأخف، والدين الأعلى، والذي اشتد في جزاء ودية، يعني الذي فيه الجزاء واللي ما فيه جزاء، مثل قتل الصيد، لو تولد من صيد فيه جزاء ومن ما لا في جزاء فيه، فالأشد الذي فيه الجزاء. لو تولد من أب لا صيد، لا ليس لا يعتبر صيد، لا جزاء فيه، والأم فيها صيد، فيها صيد يعني وفيها الجزاء، الأم تعد صيد فيه الجزاء. الولد هذا نلحقه بماذا؟ نقول فيه الجزاء في قتله ولا لا؟ نعم فيه الجزاء، في جزاء ودية. وأخص الأصلين اللي هو الأب والأم، أخص الأصلين في ماذا؟ في خمسة أشياء: رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. تفضل يا شيخ اللي بعده. كتاب العدة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد، واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا. هذا ضعوه بين معكوفين، هذا تعريف العدة. تفضل. مأخوذة من العدد، لأنها أزمنة العدة، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها، فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ. لحظة. طيب، مأخوذة من العدد الظاهر، تلزم العدة كل امرأة، نعم، مهما كانت حرة أو غيرها، صغيرة أو كبيرة، يوطأ مثلها، فارقت زوجها، ضعوا رقم واحد، بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها، ضعوا ألف، خلا بها. إذا العدة تجب بماذا؟ بالوطئ وبالخلوة، بالوطئ والخلوة، خلا بها ألف. لكن الخلوة التي توجب العدة ما هي؟ أن تكون مطاوعة مع علمه بها، معنا يا مشايخ، ومع قدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه أي الوطئ منهما أي من الزوجين كجبه ورتقها، أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها، أو يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لابد إذا خلى بها مطاوعة وعلمه بها ويستطيع أن يطأها ولو كان مانع، لكن هو خالي بها خلوة يستطيع الوطئ لولا المانع. قال ولو كان هناك ما يمنعه، ولو مع ما يمنع الوطئ منهما من الاثنين أو من واحد منهما، وكان هذا المانع حسي مثل الجب للرجل أو الرتق للرتق للمرأة، أو المانع شرعي كصوم وحيض. طيب فهمنا المسألة ولا لا؟ الباء أيوة خلا بها أو وطئها، ضعوا باء. إذن إما خلوة بشروط، وإيش هي الشروط؟ خلا بها مطاوعة عالما بها مع قدرته على الوطئ ولو مع وجود المانع، ولو مع وجود المانع الحسي أو الحسي أو ماذا أو الشرعي. تفضل. الثاني الوطئ، أكمل يا شيخ. أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها أو مات عنها، أي تلزم العدة متوفا عنها مطلقا. لحظة، احنا قلنا فارقها زوجها، مو كتبت واحد هناك اثنين او مات عنها، معنى اما فارقها زوجها وقد خلا بها او وطئها، الف باء، او وطئها او مات عنها مطلقا سواء خلا او لم يخلو بها. تفضل يا شيخ. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف نكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح، يعني إذا مات عنها في نكاح فاسد فإيش تعتد. طيب ولذلك وقع، يتفضل، ولذلك وقع فيه الطلاق، ولذلك يعني النكاح الفاسد إلحاقا له بالصحيح، ولهذا أوقعنا الطلاق في النكاح الفاسد. طيب إن كان النكاح باطلا بالاتفاق وفاقا يعني إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة، إذن الباطل لا، لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطئ، لأن وجود هذا العقد كعدمه، أما إذا كان وطئ لا تعتد عشان براءة الرحم. طيب قال ومن فارقها زوجها حيا، ومن فارقها زوجها حيا، يا أخي تحرك قبل، تفضل يا شيخ. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب إذا من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة، هذا رقم واحد، حيا قبل إلى آخره، هذا رقم واحد، إذن لا عدة. طيب فليس عليها عدة. تفضل. أو طلقها بعدهما، يعني بعد الدخول أو والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما يعني بعد دخول أو خلوة وهو ممن لا يولد مثله، ضعوا رقم اثنين عند قوله لا يولد مثله، كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة. لماذا؟ للعلم ببراءة الرحم. إذن باختصار، سار اللي يطلق قبل الدخول والخلوة لا عدة، إذا طلق وكان لا يوطأ مثله لا عدة. قال بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا، يعني حتى لو كان دون عشر وهي دون تسع، تعبدا لظاهر الآية. طيب يصير هذه ثلاثة. أو تحملت بماء الزوج، ضعوا رقم ثلاثة، كم باقي من الوقت؟ أو تحملت بماء الزوج، هنا مشكلة، ثم فارقها قبل الدخول، أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. وكذا لو تحملت بماء غيره، انتبهوا المسألة، هذه المسألة مشكلة. تحملت بماء الزوج يعني أخذت مني الرجل في قطنة وأدخلته في فرجها، ممكن يحصل حمل. قال إذا حصلت هذا لا عدة، قال لا عدة، والمسألة فيها خلاف في المذهب، إنه هل إذا تحملت بماء الزوج تعتد أو لا تعتد. قال وجزم في المنتهى في الصداق، يعني في كتاب الصداق مش هنا في كتاب العدد، بوجوب العدة للحوق النسب به. أنتوا فهمتم؟ واضح المسألة؟ إذن ثلاثة مختلف فيها. قال في الإنصاف ولا عدة بتحمل ماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب، وقيل تجب العدة بذلك. إذا المذهب إنما ما تعتد، وقيل وعندنا قول ثاني في المذهب إنها تعتد لأنه احتمال أن تحمل منه. طيب قال أو قبلها، أي قبل زوجته، أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية. إذن أو قبلها ضعوا رقم أربعة. إذن عندنا أربع صور لا عدة، إذا طلقها قبل الوطء والخلوة فلا عدة. الثانية إذا كان هو أو هي ممن لا يجامع مثله لا عدة. أو تحملت بماء الزوج، عندنا قول ثاني إنه لا تعتد لأنه هنا مشكلة احتمال يكون حصل حمل. أو إذا قبلها أو لمسها بلا خلوة فإنها لا تعتد، هذا ما فيها مشكلة. وإن كان بس انتبهوا لمسألة، لأنه عندنا مسألة مرت معنا في باب المهر إذا كان تذكرون، إنه بعض هذه الأشياء توجب المهر كامل لكنها لا توجب العدة، هذا المعنى. يعني إذا قبلها ولمسها مر معنا في المهر أنها توجب المهر كاملا، توجب المهر كاملا لكن لا توجب العدة، هذا المعنى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.